وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. يسوق العباد إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. يسوق العباد إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. طريحا أناجيك يا خالقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. إلهي أتيت بصدق الحنين، يناجيك بالتوب قلب حزين، إلهي أتيتك في أضلعي، إلى ساحة العفو شوق دفي. إلهي أتيت بصدق الحنين، يناجيك بالتوب قلب حزين، إلهي أتيتك في أضلعي، إلى ساحة العفو شوق دفي. إلى ساحة العفو شوق دفي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فمن ذا يعين، أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يدي. أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فمن ذا يعين، أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يدي. بقايا الخطايا ودرب الهوى، وما كان تخفى دروبي علي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.